إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه بالتتبع والاستقراء لكتاب الله العزيز وتدبر معانيه لإقامة أوامره وتجنب نواهيه والوقوف عند حدوده، تجد أن الله تعالى أمر في جملة من الآيات بالوفاء بالعهود وعدم نقضها، والتأكيد على ذلك جدا، فعمم وخصص وأطلق وقيد حتى يعلم المسلم أن من أصول هذا الدين الحنيف القيم المستقيم الوفاء بالعهود. فقال تعالى: وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قال ذلك جل وعلا بعد قوله من سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وقال سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قاله بعد أن بين المحرمات والكبائر التي نهي الإنسان عن ارتكابها في آيات كثيرة من سورة الإسراء، وقال تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. فجمع سبحانه في الآية بين الترغيب والترهيب، وأن الذي يفي بما عاهد عليه الله وفى الله بعهده إليه، ومن لم يفي فليحذر ربه. وفي هذا الزجر العظيم لمن قصر في الوفاء بعهده مع الله، وجعل الله أول خصلة وصفة لأولي الألباب العقلاء هي الوفاء بالعهود. فقال سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. جعل نقض العهود صفة للخاسرين الملعونين. فقال تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فنقض العهد إفساد في الأرض. وبين أن نقض العهد سبب للإضلال، فقال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وجعل الوفاء بالعهد من صفات المتقين، فقال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والألف واللام في قوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا هي للجنس، فتشمل جنس العهود كلها، فهو أمر من الله بالوفاء بكل العهود، وأولها العهد مع الله. والراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: العهد حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال بشكل مستمر، وسمي الموثق الذي يلزم مراعاته عهدا. قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أي أوفوا بحفظ الأيمان. وقال تعالى لا ينال عهد الظالمين، لا أجعل عهدي لمن كان ظالما، وكل من عصى الله فهو ظالم لنفسه، لا أجعل عهدي بالحفظ لمن كان ظالما. وقال ومن أوفى بعهده من الله، وعهد فلان إلى فلان يعهد أي ألقى إليه العهد وأوصاه بحفظه. قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم أي احفظ ما أمرناك به ونهيناك عنه، وقال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال الذين قالوا إن الله عهد إلينا، وقال وعهدنا إلى إبراهيم. وعهد الله تارة يكون بما ركزه في عقولنا، وتارة يكون بما أمرنا به بالكتاب وبالسنة رسله، وتارة بما نلتزمه وليس بلازم في أصل الشرع، تجعل الشيء الجائز المباح فرضا عليك من خلال النذور ونحوها. فقال كالنذور وما يجري مجراها. وعلى هذا قوله ومنهم من عاهد الله فإن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم أي بسبب توليهم فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. وقال ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل، وقال أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. قلت ومثله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال ابن كثير في تفسيره، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني بالعقود العهود، وحكى ابن جرير الطبري الإجماع على ذلك أي أن العقود هي العهود. قال والعقود ما كان يتعاقدون عليه من الحلف وغيره. وقال ابن عباس يعني بالعهود التي هي العقود ما أحل الله وحرم وما فرض وما حد في القرآن كله، فلا تقدروا ولا تنكثوا عهودكم. ثم شدد في ذلك وقال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. آيتان، آية في البقرة أولئك الخاسرون، وآية في الرعد أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال مجاهد أوفوا بالعقود ما أحل الله وما حرم وما أخذ الله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والكتاب، أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام. إنما خلقت لعبادة ربك بفعل الأمر واجتناب النهي. وقال زيد بن أسلم أوفوا بالعقود وهي ستة: عقد الله، وعقد الحلف، وعقد الشركة، وعقد البيع، وعقد النكاح، وعقد اليمين. قلت لذلك قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. قال القرطبي في جامعه والذي عليه الجمهور من المفسرين هو العهد والميثاق الذي جرى لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لله وللرسول في المنشط والمكره إذ قالوا سمعنا وأطعنا، كما جرى للصحابة ليلة العقبة وتحت شجرة الرضوان. وأضاف الله الميثاق إلى نفسه تعالى كما قال إنما يبايعون الله، وهذا في قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة على أن يمنعونه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم، أن يذبوا عن رسول الله وأن يذبوا عن السنة وأن ينصروا الله ورسوله وأن يدافعوا عنه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأنصار في المدينة كما يدافعون عن نسائهم وأنفسهم وأبنائهم، وأن يرحل إليهم هو وأصحابه. وقد اتصل هذا بقوله تعالى: أوفوا بالعقود فوفوا بما قالوا جزاهم الله تعالى عن نبيهم وعن الإسلام خيرا، ورضي الله عنهم وأرضاهم. قوله تعالى: واتقوا الله، أي في مخالفته، إنه عالم بكل شيء. قلت: ومن هنا أمرنا الله تعالى بأداء الأمانة وعدم الخيانة، فقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال ابن عباس: ولا تخونوا أماناتكم، ائتمن الله عليها العبادة يعني الفريضة. يقول: لا تخونوا، لا تنقضوها. قوله: لا تخونوا الله والرسول، بترك سنته وارتكاب معصيته. ومن طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن ابن الزبير عن عروة بن الزبير في هذه الآية قال: لا تظهروا لله من الحق ما يرضى به منكم ثم تخالفوه في السر إلى غيره، فإن ذلك هلاك لأماناتكم وخيانة لأنفسكم. قال السدي: إذ خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم. إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم، لأن الأمانة هي الأمر والنهي. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. قلت: وفي الحديث المتفق على صحته من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. رواه البخاري في صحيحه تحت باب: اسم من عاهد ثم غدر. وقول الله: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فالتقي لا ينقض عهده. قال الحافظ في الفتح: الغدر حرام بالاتفاق، إجماع، كتاب، سنة، إجماع على حرمة الغدر والخيانة. كذلك روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في باب علامة المنافق، قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال ابن حجر العسقلاني في شرح الحديث: فإن قيل ظاهره الحصر في الثلاث، فكيف جاء في الحديث الآخر بلفظ أربع من كن فيه؟ أجاب القرطبي في المفهم باحتمال أنه استجد له صلى الله عليه وسلم من العلم، أي عن طريق الوحي، فأعلم ما لم يكن قد أوحي إليه من قبل. قال ابن حجر: ليس بين الحديثين تعارض، لأنه لا يلزم من عد الخصلة المذمومة الدالة على كمال النفاق كونها علامة على النفاق، لاحتمال أن تكون العلامات دلالات على أصل النفاق، والخصلة الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق. على أن رواية مسلم تذهب هذا الإشكال، لأنها تدل على إرادة عدم الحصر، فإن لفظه: من علامة النفاق ثلاث. قلت: ومن هنا تبعضية، أي من العلامات ثلاث، فهذا لا ينفي أن يكون هناك علامة أخرى فوق هذه العلامات الثلاث. قال: وإذا حمل اللفظ الأول على هذا لم يرد السؤال، فيكون قد أخبر ببعض العلامات في وقت وببعضها في وقت آخر. وقال القرطبي والنووي: حصل من مجموع الروايتين خمس خصال، لأنهما تواردتا على الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة، وزاد الأول الخلف في الوعد، والثاني الغدر في المعاهدة، فكأن بعض الرواة تصرف في لفظه لأن معناهما قد يتحد، الخلف في الوعد والغدر في المعاهدة. وعلى هذا فالمزيد خصلة واحدة وهي الفجور في الخصومة، أي إذا حدث بينك وبين مسلم شقاق وخصام، ظلمته وفجرت عليه واتبعت هواك واتهمته بالباطل زورا وبهتانا. قال ابن حجر: والفجور الميل عن الحق والاحتيال في رد الحق، وهذا يندرج في الخصلة الأولى وهي الكذب في الحديث. ووجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث أنها كما قال منبهة على ما عداها، إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث: في القول والفعل والنية. فنبه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد المعتقد والنية بالخلف، لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه من البداية، أنت نويت ألا تفي بوعدك من البداية، كان العزم عليه لعدم فعله مقارنا للوعد. أما لو كان عازما على تنفيذ وعده ثم عرض له مانع أو بدا له رأي، فهذا لم توجد منه صورة النفاق. وفي الطبراني من في حديث طويل ما يشهد له، ففيه من حديث سلمان إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف، وكذا قال في باقي الخصال. وإسناده لا بأس به، ليس منهم من أجمع على تركه، وهو عند الترمذي وأبي داود من حديث زيد بن أرقم بلفظ: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف فلا إثم عليه، لأنه من البداية نوى على الإفاء وعلى الوفاء. قلت: أي منعه عذر شرعي من الوفاء فلم يستطع لهذا العذر، فهذا لا شيء عليه ولا يصيب هذا الوعيد. قال: قوله إذا وعد يقال وعدته خيرا ووعدته شرا، فإذا أسقط الفعل قالوا في الخير وعدته وفي الشر أوعدته. فالمراد بالوعيد في الحديث الوعد بالخير، أما الشر والوعد بالشر فمستحب إخلافه، وقد يجب إخلافه إذا لم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة. وأما الكذب في الحديث فحكى ابن التين عن مالك إمام دار الهجرة، مالك بن أنس، أنه سئل عمن جرب عليه كذب، فقال: أي نوع من الكذب هو؟ لعله حدث عن عيش له سلف ومضى فبالغ في وصفه، فهذا لا يضر، وإنما يضر من حدث عن الأشياء بخلاف ما هي عليه قاصدا الكذب. قال نووي: هذا الحديث عده جماعة من العلماء مشكلا، من حيث أن هذه الخصال قد توجد في المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره. قلت: قال النووي في شرحه لمسلم: قد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر، ولا هو منافق مخلد في النار. قاله في شرح مسلم. قال ابن حجر: والمراد أن من المسلمين من اجتمعت فيه هذه الخصال الأربعة: الكذب في الكلام، والخلف في الوعد، والخيانة في الأمانة، والغدر في العهود، وكثيرون هم، جل الأمة، مئات الملايين من المسلمين لا يصلون، فهؤلاء ظلم لأنفسهم، فهذا ترك أعظم الأركان بعد الشهادتين، فلا تستبعد عليه كذبا ولا غدرا ولا فجورا في الخصومة ولا خيانة، لأنه ما أتى بالأصل الذي ينصلح به حاله وهو الصلاة. فنسأل الله أن يرد الأمة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فقد تجتمع في هذه الأمور الأربعة ولا يكون كافرا بهذا. قال النووي: وليس فيه إشكال بل معناه صحيح، والذي قاله المحققون من أهل العلم إن معناه أن هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأي شيء عدا الشرك يغفره الله جل وعلا، ولا يخرج من الملة، ولو أشرك المرء بربه وألحد ثم تاب ووفقه الله للتوبة قبل أن يموت يتوب الله عليه سبحانه وتعالى. وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال، متخلق بأخلاقهم. قال الحافظ: قلت، أي الحافظ، ومحصل هذا الجواب الحمل في التسمية على المجاز، أي صاحب هذه الخصال كالمنافق، هو بناء على المراد بالنفاق نفاق الكفر. وقد قيل في الجواب عنه إن المراد بالنفاق نفاق العمل لا نفاق الكفر الأكبر، وهذا الجواب ارتضاه القرطبي في المفهم في شرح مسلم، واستدل له بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحذيفة رضي الله عنه: هل تعلم في شيئا من النفاق؟ قلت: وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم حذيفة أسماء المنافقين، فخاف عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة على نفسه أن يكون من المنافقين، فانظر لمن دونه من الأمة، وانظر لنا ولحالنا، وقد حال بيننا وبين الصدر الأول أكثر من 1000 سنة، وبعد بنا العهد، وتجرعنا على الحرام، وتركنا الواجب حتى أهلكنا الله، وسلط علينا إخوة القردة والخنازير، أهلكت الأمة وتفرقت ودبت البغضاء والشحناء والحروب الأهلية والطائفية في ليبيا وسوريا واليمن، نسأل الله السلامة والعافية. كل ذلك مما قدمت أيدينا، ولن يستقيم حال الأمة إلا أن ترجع إلى الكتاب، إلى السنة بفهم السلف، أن تملأ مساجد الله سبحانه وتعالى بالركع السجود، وإلا فالعاقبة لا تكون إلا للمتقين. قال: فإنه أراد نفاق العمل، ويؤيده وصفه بالخالص في الحديث الثاني بقوله: كان منافقا خالصا. وقيل المراد بإطلاق النفاق الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال، لا ينبغي لمسلم أن يكون كذلك، وأن الظاهر غير مراد، وهذا ارتضاه الخطابي، وذكر أيضا أنه يحتمل أن المتصف بذلك هو من اعتاد ذلك وصار له ديدنا، دائما يكذب ويفجر في الخصومة ويغدر ويخون ويخلف العهد، ويدل عليه التعبير بإذا، فإنها تدل على تكرار الفعل. وقيل هو محمول على من غلبت عليه هذه الخصال لا ينفك وينفصل عنها، وتهاون بها واستخف بأمرها، فإن من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالبا. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: فالوفاء بالعهد صفة إلهية، حيث قال تعالى: ومن أوفى بعهده من الله. وفي الآية الترغيب بالاتصاف بهذه الصفة المباركة الإيمانية الربانية، قال تعالى واصفا نفسه: إنك لا تخلف الميعاد، وقال: إن الله لا يخلف الميعاد، وقال تعالى: وإبراهيم الذي وفى. قال السعدي في معنى الآية في تفسيره: أي قام بجميع ما ابتلاه الله به وأمره به من الشرائع وأصول الدين وفروعه. وقال ابن كثير، قال سعيد بن جبير والثوري: أي بلغ جميع ما أمر به. وقال ابن عباس: وفى لله بالبلاغ. وقال سعيد بن جبير أيضا: وفى ما أمر به. وقال قتادة: وفى طاعة الله وأدى رسالته إلى خلقه. وهذا القول واختيار ابن جرير، وهو يشمل الذي قبله من الأقوال، ويشهد له قوله تعالى: إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي ربه ابتلى إبراهيم فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، فقام بجميع الأوامر وترك جميع النواهي وبلغ الرسالة على التمام والكمال، فاستحق بهذا أن يكون للناس إماما يقتدى به في جميع أحواله وأفعاله، طاعة الله ورسوله حتى على أهل العلم. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نقل القرطبي عن الإمام سهل بن عبد الله التستري قال: إذا منع الإمام حاكم الدولة شيخا معينا من الإفتاء والتدريس يحرم عليه أن يدعو إلى الله، يحرم عليه، يرتكب كبيرة، لأنه خالف ولي أمره. فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. قال: إماما جعله الله إماما يقتدى به في جميع أحواله وأفعاله وأقواله. قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قلت ولقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر المثال للوفاء بالعهد في الحرب مع الكافرين أعداء الله ورسوله والمسلمين، فروى مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب الوفاء بالعهد عن حذيفة رضي الله عنه قال ما منعني أن أشهد بدرا، أي أن أحارب الكفار في بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين، وحسين هو اليمان حذيفة بن اليمان واسمه حسين، قال فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا، فقلنا ما نريد إلا المدينة. قال الشراح وفي هذا الحديث وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على كذب حذيفة وأبيه على الكفار أنه يجوز الكذب في حالة الحرب، كما قال في الصحيحين الحرب خدعة. قال فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا، فقلنا ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لا تنصرفن إلى المدينة ولا تقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. الصحابة رضي الله عنهم كان عددهم قليلا جدا بالنسبة لعدد كفار قريش في غزوة بدر، وكان صلى الله عليه وسلم في أشد الحاجة لمن يحارب معه، لأنهم ما خرجوا لحرب، خرجوا لكي يأخذوا القافلة التي كانت مع أبي سفيان، فهو في أشد الحاجة للناس، فقال انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. قال النووي في شرحه لمسلم وأما قصة حذيفة وأبيه فإن الكفار استحلفوهما لا يقاتلان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، وهذا ليس للإيجاب، فإنه لا يجب الوفاء بترك الجهاد مع الإمام ونائبه، ولكن ولا يكون الجهاد إلا مع ولي الأمر مع حاكم الدولة، والجهاد أمر مصروف بالإجماع إلى اجتهاد الحاكم يراه متى يراه. قال الشافعي وهي قاعدة مضطردة مستمرة تصرف الحاكم على الرعية منوط بالمصلحة، أي متعلق بالمصلحة. قال فانظر ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشيع عن أصحابه نقض العهد وإن كان لا يلزمهم هذا. النبي وهو في حاجة إلى هؤلاء ليحاربوا معه كره أن يشاع عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم يغدروا ويخلفوا الوعد، فانظر إلى هؤلاء المجرمين الذين يمكرون بالمسلمين وبأهل الذمة من الدواعش المجرمين ومن هذه الفرق التي لا تمت إلى الكتاب والسنة بصلة، فهم مجرمون إرهابيون يغدرون ويخلفون الوعد ويمكرون بالمسلمين الموحدين ويقتلونهم ويذبحونهم ويقطعون رؤوسهم ليضعونها على ظهورهم في مناظر بشعة، والعياذ بالله لا تمت بصلة إلى الإسلام، وإنما هؤلاء يفسدون في الأرض باسم الدين باسم الله ورسوله، والله ورسوله والمسلمون منهم براء. فانظر في الحرب التي جوز فيها رسول الله الكذب والخديعة انصرفا نفي لهم بوعدهم وعهدهم ونستعين الله عليه. قلت عليه فإنه يجب على كل مسلم أن يتصف بكل خلق جميل، وعلى رأس هذه الأخلاق الوفاء بالعهود وعدم الغدر والخيانة والكذب وخلف الوعد والفجور في الخصومة مع إخوانه المسلمين، بحيث يميل عن الحق إلى الهوى، يميل عن الحق إلى الظلم والجور وعدم الإنصاف، بل يكون المرء مسلما مؤمنا تقيا في أقواله وأفعاله وتصرفاته ونياته، فإذا انصلحت الأخلاق انصلحت المجتمعات، وذلك لأن الوفاء بالعهد أصل يدخل فيه كل شيء، فيبقى المسلم بعهده ويفي المسلم بعهوده كلها، بعهده مع أولاده بحسن تربيتهم والإنفاق عليهم وعدم التقصير في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، وفي رواية: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. يكفيك من الإثم ليدخلك النار ألا تصرف وتنفق على أولادك. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهله وهو أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت بعلها وهي مسؤولة عن رعيتها، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل مسؤول ينبغي عليه أن يفي بعهده مع الله ومع الناس، ولا تخلو الأمانات والعهود من هذه الحالات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فالولاية إما ولاية عامة ولا دخل للمرأة فيها، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وولاية خاصة وفيها وجب الوفاء بعدها، وكما توجب الوفاء بعهد الله فلن يكون ذلك إلا بالوفاء بعهد رسول الله. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى أن قال: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا وعيد عظيم وزجر خطير كبير لمن خالف رسول الله ولم يفي له بعهده. ثم الوفاء مع النفس بعهدها، والنفس أمارة بالسوء والفحشاء والمنكر، فوفاؤك معها أن تكفها عن إرادة السوء وأن تلزمها بفعل الطاعات وتزجرها عن المنكرات وتجاهدها في الله. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، أي لنهدينهم السبل الموصلة إلينا ثمرة لمجاهدتهم النفس وغيرها. فللمرء في كل ساعة جهاد لنفسه التي بين جنبيه حتى لا تهلكه، ووفاء بالعهد مع الجيران بحسن الجيرة والعشرة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. مجرد الإيذاء ولو بكلمة، ولو كان هذا الجار كافرا غير مسلم، أمرنا بحسن المعاملة، هذا ديننا. ووفاء بعهده بإتقان عمله، فيفي بعهده مع العمل بأداء الأمانة فيه. ووفاء بعهدك مع زوجتك، فلا تظلمها ولا تقبحها بالسب والشتم، ولا تضربها ضربا مبرحا شديدا، ولا تقصر في حقوقها الزوجية والإنفاق عليها. قال النبي فيما رواه مسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أسيرات. فالذي لا يفي بعهده معهن لا يفي الله بعهده معه، لأنه حين ذاك ليس أهلا بأن يفي الله له بعهده، بل ليس له على الله عهد ابتداء. فكذلك في كل عهد أمر العبد بالوفاء به، فإذا وفى كل ذي عهد بعهده انصلحت الدنيا بصلاح الدين. وعلى رأس هذه العهود وفاؤك بعهدك مع ولي أمرك، مع حاكم دولتك، بالسمع والطاعة، ولو كان من أفسق الناس، ولو كان من أظلم الناس، ولو كان طاغية، أمرنا بالسمع والطاعة لولي الأمر، فلا نخرج عليه بكلمة في مظاهرة ولا اعتصام ولا كذا، لأن كل هذا يؤدي إلى حمل السيف. ليس هناك رجل عاقل ليس بمجنون يذهب ليحمل السلاح على ولي الأمر أو على رجال الشرطة والجيش قبل أن يشحن بكلمة. فالذي قال الخروج بالكلمة ليس خروجا هذا غبي، لا ينبغي له أن يتكلم في دين الله، ليس هناك أمر إلا من خلال الكلمة. هذا المجرم الكافر عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسلم شكلا وأراد أن يفسد الدنيا، ذهب إلى البلدان والأمصار ليهيج الناس على عثمان، فأخذ من مصر 600 رجل ظهروا في صورة أنهم يريدون العمرة، فحوطوا وحاصروا عثمان في أول مظاهرة في هذا الدين، فانتهت بذبح عثمان رضي الله عنه من الوريد إلى الوريد، ذبح تماما. وكان بداية هذا الذبح هذا المجرم الذي أجج المسلمين في القرى والأمصار، نفس الأمر الذي يفعله هؤلاء المجرمون في القنوات الفضائية، فلان وفلان وفلان، قنوات لا تريد إلا خراب المسلمين، تهيج وتأتي بالمساوئ والأخطاء في الوزارات المختلفة حتى تشحن القلوب على ولي الأمر فيخرجون بالمظاهرات فتقلب الدنيا كما كان في ثورة 25. الوفاء بالعهد مع ولي الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من أهم الأمور التي تمنع العبد عن الوفاء بالعهود الهوى والطمع وحب النفس وتقديمها على الحقوق والواجبات المفروضة على المرء، ولا تنضبط كل هذه الأمور إلا بحبس النفس على أمر الله ورسوله، إلا بحسن الخلق النابع من حسن الديانة والوفاء بالعهود وتقديم الشرع على كل شيء كائنا من كان. وإن الذي لا يفي بالعهد هو عند الله من الغدار الفجار. روى مسلم في صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان. كما قال الأصوليون إنما يقدم تفسير الراوي الصحابي على غيره. عمر بن الخطاب لما كان ما كان بين مروان والزبير ابن الزبير وحدث ما حدث، ذهب إليهم عبد الله بن عمر وذكر لهم هذا الحديث يبين الغدر على هؤلاء الذين يخالفون ولي الأمر، يغدرون به بعدم السمع والطاعة والخروج في المظاهرة. فابن عمر رضي الله عنهما ذكر لأبنائه وقال لهم: من خالف أو خرج عن البيعة لولي الأمر فهي الفيصل بيني وبينه، وكان شديدا في الحق. قال لابنه في موضع آخر وذكره بحديث لرسول الله قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إن أرادت امرأتك أن تذهب إلى المسجد لتصلي الجمعة أو لدرس فلا تمنعها بالشروط، تخرج بالحجاب الشرعي وما شابه. فاعترض ابنه على هذا وقال: كيف ذاك؟ فقال: أقول لك قال رسول الله وتقول كذا، والله لا أكلمك أبدا. فظل مقاطعا لابنه إلى أن توفاه الله رضي الله عنه، فأخذ العهد والوفاء من أبنائه ألا يخالفوا ولي الأمر، وذكر هذا الحديث. وفي رواية: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، يرفع له بقدر غدرته عند استه، أي عند مؤخرته. قال قرطبي: أبو العباس في المفهم، هذا منه صلى الله عليه وسلم خطاب للعرب بنحو ما كانت تفعل، وذلك أنهم يرفعون للوفاء راية بيضاء وللغدر راية سوداء ليشهروا به الوفي فيعظموه ويمدحوه، ويشهروا به الغادر فيذموه ويلوموه بغدره. وقد شاهدنا عنهم عادة مستمرة إلى يوم الناس هذا على وقته رحمه الله. فمقتضى هذا الحديث أن الغادر يفعل به مثل ذلك ليشهر بالخيانة والغدر فيذمه أهل الموقف يوم القيامة. ولا يبعد أن يكون الوفي بالعهد يرفع له لواء يعرف به وفاؤه وبره فيمدحه أهل الموقف يوم القيامة، كما يرفع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لواء الحمد فيحمده كل من في الموقف. قوله بقدر غدرته يعني أنه إن كانت غدرته كبيرة عظيمة رفع له لواء كبير عظيم مرتفع حتى يعرفه بذلك من قرب منه ومن بعد. عند استه أي مقعدته أيلزم اللواء به بحيث لا يفارقه لا يقدر على مفارقته ليمر به الناس فيروه ويعرفوه فيزداد خجلا وفضيحة عند كل من يمر به. وقال النووي اللواء هو الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب يعني قائده، ويكون الناس تبعا له. فموضوع اللواء الشهرة، وفي الحديث بيان غلظ تحريم الغدر. قلت وعليه، فكل من نقض عهدا من العهود التي ألزمه الشرع بها فهو غادر عند الله ورسوله، والغادر يفضح أمره ويشهر يوم الفضائح. وهذا وعيد عظيم للعباد حتى يتقوا الله ويوفوا بالعهود كلها والعقود التي بينهم وبين الله وبينهم وبين الناس أجمعين إن أرادوا أن يسترهم الله في الدنيا والآخرة. فلربما غدر زوج بزوجته فما وفاها عهدها وحقها فضحه الله في الدنيا قبل الآخرة، وسلط عليه من يذله من حيث لا يشعر. لذلك قال تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فالله أعلى وأكبر وأجل قادر على من لم يفي بعهده أن يسلط عليه من هو أقوى منه، من هو أعلى منه وأكبر وأقدر، فيرد الله به الغدر. فاتق الله واحذر مكره بالعصاة الغدر. وكذلك الحال في البيع والشراء والمعاملات كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. فإذا كان الوفاء بالعهد أصل هذه الديانة لأنه يدخل في كل أبواب العبادات والمعاملات، فلا ثبات لمسلم ولا صمود له على السبيل المستقيم والمنهج القويم إلا بوفائه بعهوده. قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فأرجع الثبات إلى الوفاء بما وعظت به من الأمر واجتناب النهي، وهي العبادة كلها. فعلى قدر وفائك يكون ثباتك، وعلى قدر غدرك يكون طيشك وهلاكك. وكذلك الأمر في التوفيق والخذلان في كل الأمور، فالتوفيق والخذلان والفلاح والخسار من عند الله، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، كذا قال النبي فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فبقدر وفاء العهود يكون التوفيق والفلاح، وبقدر الغدر يكون الخذلان والخسار. فكن على يقين من هذا الأصل الأصيل سلبا وإيجابا، وتلمسه في من حولك تجده ظاهرا بينا لمن بصره الله بحقيقة هذا الدين. فإن البصيرة في الدين من سلع الله الغالية التي لا يرزقها إلا التقي المؤمن، فيعلم أن صلاح الدين والدنيا وفسادهما بفساده. قال تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فعدوك ذنبك، عدوك نفسك، وظلمك وتقصيرك في الوفاء بالعهد، ومكرك الغبي. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال صلى الله عليه وسلم وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يوفون بعهودهم، وأن يسترنا ويثبتنا على الصراط المستقيم في الدنيا، وعلى الصراط على متن جهنم في الآخرة. ولن يكون هناك ثبات على صراط جهنم إلا بالثبات على صراط الدنيا المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.